فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا أبانا، ألا تزال تذكر يوسف؟ ومتى غاب صوت يوسف عن يعقوب يا رأوبين؟ وأنتم، ألا تسألكم السفوح والأنهار، الروابي والحقول، القمر في هدأة الليل والشمس في زحمة النهار، ألا تسألكم الكائنات جميعا أين يوسف؟ أين يوسف؟ أين يوسف؟ أين يوسف؟ أين يوسف؟ أين يوسف؟ أنت أيضا يا يهودا، أقسم إنكم قد سحرتم في هذه الرحلة، أصابتكم لعنة. لا لا، لن أمكث في هذه الأرض، بل في هذا الزلزال سوف أرحل. نعم سوف أرحل. قبحت من عجوز، ولمن تتركين يهودا يا أمه؟ وأين هو يهودا؟ أأنت هو يهودا؟ لا لا، فما أعرف يهودا يسترجع أو يميل به الندم إلى التوبة. أترين في وقفتي على الجب ميلا إلى توبة يا عجوز؟ ماذا إذن؟ فسر لي نفسك يا يهودا. وهن لك يا عجوز، ألا تذكرين تعليمك لي؟ ألا تذكرين حكاية من حكاياتك ليهود الصغير عن الحجر الواحد والعصافير الكثيرة؟ قد ذكرت، ولكن ماذا في وقفتك الباكية على الجب من الحجر الواحد والعصافير الكثيرة؟ اسمعي يا عجوز، لقد سبقني إخوتي إلى الندم على يوسف، فسبقتهم إلى مكان الجريمة للبكاء. فإذا كانت المسألة مسألة دين وتقوى، كنت أفضلهم لأنني سبقتهم إلى الاعتراف، وإن لم تكن في قلوبهم كذلك، فإن وقوفي على الجب تهديد صريح بأنني سوف أعترف عليهم. وإن كفى كفى، أشهد أنك يا يهودا أحق إخوتك بملك إسرائيل. مرحى مرحى، تستطيعين إذن أن تعودي مطمئنة يا عجوز. نعم سأعود يا يهودا، وسأجعل إخوتك يعودون مرغمين إلى كنعان دون أن يتوبوا. نعم نعم، سوف يعودون بلا توبة، وهذا هو عملي، هذا هو عملي يا يهودا. لم أعد أطيق يا رأوبين، أولادنا ونساؤنا وأطفالنا يستصرخوننا أن نعود. وماذا بعد أن نفتح متاعنا ونعود إليهم بالطعام؟ عجب سؤالك يا أخي، ماذا وراء هذا السؤال؟ وراءه الحقيقة، ونحن منها قاب قوسين أو أدنى. سوف لا أعود لأبنائي إلا بقلب سليم، سأعترف لأبي بالحقيقة. أقبلوا أيها الإخوة، أقبلوا أيها الإخوة، لقد دفعت عجوز إسرائيل أبناءنا إلى حيث العير. أسرعوا بفتح متاعنا قبل أن يعبث به صغار القرية، أسرعوا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. صدق الله العظيم. أرأيتم؟ لقد رد العزيز بضاعتنا في رحالنا، كأنه قد منحنا الطعام بلا ثمن، وبذلك ألزمنا أن نعود إليه، إن لم يكن لطلب كيل جديد فلأداء الحق الذي رده علينا يا رؤوبين. يا للحيرة، وكيف نعود إن لم يكن معنا بنيامين؟ لا حيرة هناك يا رؤوبين، لقد أتاح لنا العزيز بهذا الفضل حجة لإقناع أبيكم. إن رد بضاعتنا دليل على أن العزيز رجل صالح القلب، رجل لا شر عنده. هيا إلى أبيكم، هيا نحدث يعقوب بذلك وبحق شريعة إبراهيم. يا أبانا، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ومن حق الشريعة أن نعود لأداء الأمانة لصاحب الأمانة، بل ومن الكرامة أن نرفض ميرة بلا ثمن، ومن العرفان أن نلبي دعوة كريم سبقنا إلى فضل ومكرمة. دعوا كل ذلك أيها الإخوة. يهودا، أخ نعم، دعوا كل ذلك وتحدثوا بسلطان العقل والمصلحة، فالواقع المحتوم هو السيد الذي لا يناقش. هو الواقع المحتوم يقول إننا مرغمون على العودة إلى أرض العزيز، فالطعام الذي لدينا سينفد، وأولادنا يعانون من نفاد الطعام، وفوق هذا وذاك فإن بنيامين المدلل يشارك أبناءنا الطعام الذي كابدنا من أجله الأهوال. لا يا يهودا، لا، إننا على وشك أن نسجد للحق، فلا تنقص بنا إلى خلاف جديد. قلت إننا نواجه الأمر الواقع، والواقع لا يجعلني أخجل من إعلان الحقيقة. ومن الحق أن يسعى بنيامين كما نسعى إلى العزيز، سيأخذ من القمح نصيبه ونحن نأخذ نصيبنا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. فماذا يقول يعقوب؟ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. صدق الله العظيم. ماذا أصنع يا عجوز؟ لقد أجمع الإخوة على أن يعاهدوا يعقوب على سلامة بنيامين. إذن فسيعيش بنيامين. نعم سيعيش، فأنت لا تقتل إلا بيد غيرك يا يهودا. وبعد هل تضيع منك هكذا وصية يعقوب؟ وهل لك يا عجوز، وما علاقة القسم على سلامة بنيامين بوصية يعقوب؟ أيها الأحمق، هل حرص يعقوب على سلامة أحد منكم بعد يوسف؟ لا. فلماذا إذن يحرص على سلامة بنيامين؟ لماذا لم يطلب إليكم ضمان سلامته كما يطلب الأب أمرا من أبنائه؟ لماذا يشترط أن تؤتوه موثقا من الله؟ ليطمئن قلبه على عودته سالما يا عجوز. لا، بل لكي يستل منكم اعترافا بتفرده بينكم، وإقرارا بأنه الولد المبارك بعد يوسف. لا، لن أعاهد يعقوب على سلامة بنيامين. أيها الأحمق، بل تسبق إخوتك على إعطاء العهد، وسأجد ما يريحك يا يهودا في الوقت المناسب يا ولدي، في الوقت المناسب. أيها الإخوة، لقد صالحت نفسي على أن أكون معكم. أحقا يا يهودا؟ هل رضيت أن تعاهد يعقوب على سلامة بنيامين؟ نعم، فهيا إلى خيمة يعقوب. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. ماذا يقول يعقوب؟ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الطريق الطريق أيها الإخوة، مع الفجر يكون المسير. الطريق. لا لا يا يهودا، لن تكون بعد اليوم حاديا للطريق، دع مكانك للأخ المبارك بنيامين. عجبا، ماذا أسمع أيها الإخوة؟ لكأني بكم غدا تنزلون عن وصية يعقوب لبنيامين. لو رأى يعقوب ذلك لأذعنا لأمر النبي مسلمين. الحمد لله، سيروا على بركة الله، سيروا وليكن الحادي بنيامين. وقوفا أيتها العير، وقوفا حتى أخذ حقي من بنيامين. اقتربي يا عجوز إسرائيل، اقتربي. ماذا صنع لك بنيامين؟ سرقني يا يهودا، سرقني كما سرق أخ له من قبل. لا لا لا أصدق يا عجوز، بنيامين المبارك يسرق؟ كيف؟ لكن لما لا يتحدث بنيامين؟ اسألوها ماذا سرق منها بنيامين. ماذا سرقت منك يا عجوز الشر؟